وهذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يعصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. انتهى من تيسير الكريم الرحمن صفحة 202. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة عدم التعصب لشيء من الأهواء خلافا لأهل البدع، فإن أهل البدع والشبه وأهل التحزب والتفرق من أخص صفاتهم وأبرز سماتهم التعصب لما مالوا إليه من الآراء والأهواء وما عليه شيوخهم وما عليه معظموهم، ويعرضون عن الحق وإن كان بين الناس عن ظاهرا. هذا ما عليه أهل البدع من الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة والصوفية والرافضة وغيرهم من أهل البدع، وما عليه أهل التحزب من أرباب الجماعات الحزبية المعاصرة المبتدعة، وما عليه بعض المنتسبين للسلف من التعصب للأهواء إذا قال بها من يهوون من الشيوخ والمتبوعين وولائهم ومعاداتهم على ذلك. فأهل السنة يتجردون للحق ويعملون به ويدعون إليه ويصبرون على الأذى فيه خلافا لأهل البدع في كل زمان ومكان وعلى اختلاف بدعهم، كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقال تعالى عن طائفة من أهل الكتاب قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وقال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ففي هذه الآيات بيان أن من سمات أهل الباطل التعصب للأهواء، حيث لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم، وهم مع ذلك يردون الحق إذا جاء مع من يخالفهم ممن لا يهوونه كحال اليهود والنصارى. وهنا مسألة مهمة يظهر تجرد صاحب السنة للسنة وإيثاره لها وعدم تعصبه لشيء من الأهواء، ويظهر ويتبين المبتدع صاحب الهوى في أحوال منها. الحال الأولى إذا جاءت البدعة على لسان صاحب سنة متبوع زل عن الحق وخالف الكتاب والسنة، ففي ذلك ابتلاء لأهل الإيمان وامتحان لهم، هل يتجردون الحق ويتبعون الكتاب والسنة أم يتعصبون لمن يحبونه ويهونه مع مخالفته للصواب. فإن زلة العالم صاحب السنة المتبوع فتنة لأتباعه. في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وآئمة مضلون. انتهى. قال ابن المبارك زيغات أو زلة. انظر دام الكلام وأهله لهروي الجزء الأول 78، وأخرجه مطورا الدارمي في سننه برقم 561. وعنه رضي الله عنه أي عن عمر قال أخوف ما أخاف على هذه الأمة الذين تأولون القرآن على غير تأويله. انتهى من كتاب دم الكلام وأهله الهروي الجزء الأول 98. وروى أبو داود برقم 4611 بإسناده عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى ابتدع عليهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. وأخرج اللالكائي بسنده عن إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبد المؤمن المفلوج البصري قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة عالم، وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين لها. قال عبد المؤمن فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال سألناه فقال من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكي الجزء الأول 137. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضيه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم، فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن القرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. انتهى من كتاب جامع بيان العلم وفضله الجزء الثاني 982. قال ابن عبد البر شبه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل لم يجوز لأحد أن يفتي ويدين بقول الله يعرف وجهه. انتهى. فالواجب على المسلم أن يتبع العلماء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة، أما ما خالفوا فيه الحق فالواجب عليه أن لا يتبعهم في ذلك، بل يتبع الكتاب والسنة، وإن خالفه من خالفه من العلماء المعظمين المتبوعين فالسني يتجرد ويتبع الحق، والمبتدع وصاحب الهوى والشبهة والتحزب يزيغ ويضل بتعصبه لخطأ وزلل من يعظمه من العلماء والشيوخ. الحال الثانية إذا وافقت البدعة رغبات النفوس ومشتهياتها، كأن تصدر البدعة من صاحب رئاسة، فإن النفوس الضعيفة تصبو للتقارب من أصحاب الرئاسات لنيل حظ الدنيا وتشتهي ذلك، أو تصدر البدعة من صاحب بلاغة وفصاحة، فإن البلاغة والفصاحة أثر في نفوس البعض كأثر السحر. فالبدعة إذا جاءت ممن هذه حاله تشتهيها النفوس الجاهلة بالحقائق المائلة للأهواء، وقد قيل في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره، أو يترتب على الأخذ بالبدعة إغراء كالإغراء بالرياسة أو المال أو الجاه ونحو ذلك. فإن من النفوس نفوس تشتهي حظوظ الدنيا وإن فني بذلك دينها، أو أن يترتب على عدم الأخذ بالبدع الحرمان من حظ الدنيا كالرياسة أو المال أو الجاه، أو ما يكون من خوف العقوبات كالقتل والسجن ونحو ذلك، فيدفعها خوف وغدان حظها من الدنيا إلى الأخذ بالباطل إيثارا للعاجل الفاني، وإن كان في ذلك فوات الآجل الباقي في الآخرة. فالمسلم السني يتجرد للحق ويثبت على ذلك ولا يزيغ ولا يتعصب للأهواء لترغيب المرغبين أو ترهيب المراهبين، لأنه مسلم سني عبد لله غايته رضا الله، سواء رضي الناس عنه أم سخطوا، وسواء زاد حظه من الدنيا أو نقص، فهو ثابت على ما هو عليه من الإيمان بالله والاستقامة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما أهل الأهواء والبدع والشبه فإنهم يميلون مع الريح حيث مالت، ولا يتبعون من الحق إلا ما وافق أهواءهم وما لا يعارض ما يشتهون، كما قال تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. الحال الثالثة إذا اضطرب الناس واختلفوا وملت بهم الأهواء وكثر مخالفة السنة وتركها من عامة الناس وخاصتهم، وقل أهل الحق المخلصون المتجردون من الأهواء، فهذه الحال من الفتن العظيمة والبلايا الكبيرة التي تزيغ عندها القلوب وتدع الحريم حيرانا، لا سيما إذا ظهر الباطل وقل الأعوان على الخير وكثر دعاة الشر وقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وتسلط الفجار على الأبرار، فتضرب أحوال كثير من الناس وتتقلب عقائدهم وتنتكس أديانهم

قال رحمه الله: الخامسة والخمسون التعصب للمذهب، كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. انتهى من كتاب مسائل الجالية صفحة 17. وقال الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله: يجب على الإنسان الالتفات إلى كتاب الله وسنة نبيه وطريقة أصحابه والتابعين وأئمة الإسلام، ولا يعبأ بكثرة المخالفين بعدهم. فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحق ترك التعصب ورغب على الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم فهو جدير بالتوفيق، فإن على الحق نورا لا سيما التوحيد الذي هو أصل الأصول الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو توحيد الألوهية، فإن أدلته وبراهينه في القرآن ظاهرة، وعامة القرآن إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم. ولا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين وكثرة المخالفين، فإن أهل الحق أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي قد صار الإسلام فيها غريبا، والحق لا يعرف بالرجال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن قال له: أترانا نرى أن الزبير وطلحة كان مخطئين وأنت المصيب؟ فقال له علي: ويحك يا فلان، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. انتهى من كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين صفحة 89. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: تنبه أيها المسلم الراغب في النجاة، وانظر إلى حقائق الأمور بمرآة العدالة والتجرد من التعصب والهوى حتى ترى الحقائق على ما هي عليه، أرشدنا لله وإياك إلى أسباب النجاة. انتهى من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الأول 291. وقال رحمه الله: مما أنصح به القراء وهو من جملة التقوى التثبت في الأمور والتريث في الحكم عليها إلا بعد دراستها من جميع نواحيها وبعد التحقق من معناها ومعرفته معرفة تامة، بعرض ذلك المعنى على الميزان الشرعي وهو كتاب الله، وما صح من السنة فما وافق ذلك الميزان قبل وما خالفه ترك. ويجب أن يكون القارئ في دراسته للأشياء وعرضه لها على الميزان المذكور بعيدا كل البعد عن الإفراط والتفريط، متجردا عن ثوبي التعصب والهوى، وما تسلم من هذه الأمور ودرس الأمور حق دراستها بإخلاص وقصد حسن وفق للحقيقة وفاز بالصواب وحمد العاقبة. وكم جرت العجلة على أصحابها وغيرهم من ويلات ومشاكل، تذهب الأيام والليالي وأثارها وتبعتها باقية، وكم حصل بسبب التعصب والهوى من فساد ودمار وعواقب لا تحمد. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الأول 323. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: التعصب للقول سبب للضلال. انتهى من شرح السفارينية الجزء الأول 309. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق. انتهى من كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد صفحة 328. وقال حفظه الله: الواجب هو الأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهادات العلماء يستفاد منها وتدرس، ولكن إذا خالف الدليل شيء منها فيجب الأخذ بالدليل، ولا يجوز التعصب لقائله. فإن تعصب أحد لقول يخالف الدليل وقع في هذا المحظور وصار من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. انتهى من كتاب إعانة المستفيد الجزء الثاني الصفحات 111-112. فأذم عليه أهل السنة والجماعة عدم تعصبهم لشيء من الأهواء، وما خالف الكتاب والسنة خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء والشبه وأهل التحزب والتفرق من كل طائفة، فهم يتعصبون للأهواء ويردون الحق ويبغون على الحق لأجل ما مالوا إليه من هوى وبدعة وحزبية، وهذا من أعظم سماتهم وصفاتهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.